وجه استنباطه من الحديث حديث البخاري أن الثنائية لا يتورك فيها وإنما يتورك في الصلاة ذات التشهدين. بدك تذكرني بحديث البخاري هو في النسائي وفي البخاري شو نصه لأنه في اعتقادي لا يوجد هناك حديث لا في البخاري ولا في غيره صريح في التورك في الثنائية. وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا فيها أبو مالك نفسه أمام أبو منير. هذا هو أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بدي أقول ما أدري كان هو حاضر أم لا. أبو مالك وسأل أبو مالك. لكن أنا لا أستحضر الآن النص حتى هو أنا عندك البخاري أو النسائي موجود هات البخاري فليس في الحديث أبدا ما يشعر بأن التورك هو في الثنائية. والحديث الآن بدأت يعني مراجع ذاكرتي الحديث والله أعلم مختصر ونعله من حديث مالك بن حويرث. فمالك بن حويرث في هذه الرواية يشعر بأنه الصلاة ثنائية، لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين أنها ليست ثنائية وأن هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري إنما هو في التشهد الأخير. وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه فيما إذا لم يجمع الروايات التي يخص بعضها بعضا. وجدت هذه الرواية جمعتها في مختصر مختصر مسلم بخاري اه الجزء الاول كويس اللي كان عندك الجزء الاول هذا الشيخ عندنا وصلى في المسجد والامام رفع بعد الركوع من الركوع ووضع يديه على الصدر فشاهدوا الإخوان الشيخ كان مقتدي في الإمام ورفع مثله فطارت في جدي أن الشيخ رجع إلى رأي ابن باز في المسألة ما ذكروا إن رجع الإمام تم بمعرفة فجاءوا وسألوا أنه يعني غيرت رأيك في المسألة يا شيخ ما غيرنا وهذا الباب اللي يقدم القول على الفعل عمي بصفة عامة يعني قول الرسول مقدم على فعله يكون بسبب انه خصوصية الفعل احيانا لا ما بنا يتطبق هنا بدقة لانه لازم يكون عندنا رواية صريحة بانه كان لا يضع بعد الركوع فيقال يقدم هنا الامر على الفعل لكن ما في عندنا سوى أنه موقفنا سلبي يعني بدي أن هذا الوضع بعد الركوع ثابت عليه أنه يأتي بالبرهان يعني وما في عندنا أدلة إلا عمومات لا تثبت أمام النقل العلمي الفقهي. كنت شيخ أنت أشعرت أنت الأسبوع الماضي لما جلست انت في الركعة الثانية صلاة الجمعة وعندك كان ألم يعني في القدمين لما رأيتك أنا كنت متورك لكن ما سألتك لسه فأنت قلت أنا فعلت هذا لأني في عندي ألم يعني زي ما أنك انت تدخل ما من حارب أبدا التثبيت ولا التثبيت ولا الأربعة لكن نقول الزمن فاسد والتربية فاسدة هو هذا المعنى المقصود بس اللفظ لا يعطي هذا المعنى اللفظ يوهم المحاربة بالمحاربة تحريم. طب انت كيف والله هيك انا بسمع منك واحد بده يتزوج بتنصحه طبعا وممكن تحاربه كثير من الاخوان بيسألوني بقول الناس تزوج يعني هو رأي ابدا الذي اخذه رأي ما يقوله الشيخ اللي اكثر واحد مبتدئ